الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا رغبت الموظفة أن تقدم هدايا لزميلاتها شيئا رمزيا بسيطا ستوزعه على زميلاتها في العمل وعلى الطاقم الإداري، فهل انضمام المديرة يعتبر من الغلول ومن هدايا العمال بحكم أن هذا أمر عام وليس فيه تخصيص لها عن غيرها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن هدايا العمال غلول، فلا يجوز للموظف أن يقدم هدية لمديره ما دامت العلاقة الوظيفية بينهما قائمة، سواء أكانت تلك المعلمة سوف تقدم الهدايا للجميع ومن ضمنهن هذه المديرة، أو كانت ستخص المديرة بهدية دون سائرهن، فلا يجوز للمعلمة ما دامت تحت سلطان هذه المديرة أن تقدم هدية لها سواء مفردة أو مجموعة مع غيرها. فإذا ذهبت المعلمة عن سلطان هذه المديرة بانتقال إلى مدرسة أخرى أو إلى دائرة أخرى، فإنه حينئذ قد انتفت العلة، فينتفي بانتفائها الحكم، وذلك من باب سد الذريعة عن المحاباة أو الخيانة أو الرشوة. فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، وهو حديث صحيح. ولما جاء رجل من عمال النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله يقال له ابن اللتبية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال صلى الله عليه وسلم غاضبا: فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاثا. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله. فهذه الأحاديث تدل على أن هدايا العمال حرام وغلول، وذلك من باب سد ذريعة الخيانة في الولاية أو تعطيل مقتضى الأمانة أو المحاباة التي لا تجوز. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم هذه الهدية، وأنها بسبب الولاية، فمتى ما زالت ولاية هذه المديرة عنكن فيجوز لكن حينئذ أن تهدينها، وأما ما دامت الولاية بينكن قائمة فلا يجوز حينئذ، والله أعلم.